فيجوز أن يصلوا خلفه قياما والأفضل أن يصلوا قعودا. أحلى بالآخر فالآخر. الصلاة جالسا خلف إمام يصلي قائما في صلاة التراويح. نعم. صلاة المأموم جالسا خلف إمام يصلي قائما في صلاة التراويح. ما هي بس لأنها نافلة. والله عنك من استدل على أفضلية صلاة التراويح في المنزل بهذا الحديث. نعم. صلاة المرء في بيته. نعم. هذا في حياته صلى الله عليه وسلم. نعم. باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. بارك الله فيك. إن شاء الله عليك. لا تبدأ بالقضاء. الرسول قال من صام ثم أتبعه ست، الست تابعة، تبدأ بالقضاء ثم الست بعد، وإذا فاتت الست فالأمر واسع نافلة. أحسن الله إليك. امرأة مصابة بالفشل في الكلى وترفض أن تقوم بعمليات التغسيل وأبناؤها يقومون بإجبارها على ذلك ولا وتدعو عليهم. إيش؟ مصابة بالفشل في الكلى وترفض التغسيل وأولادها يجبرونها على هذا ويذهبون بها وهي كارهة بشدة وتقول إنها يعني متوكلة على الله، فهل يأذن الأبناء؟ لا يجبرونها، العلاج مو واجب، لا يجبرونها. إن سمحت ولا لا يجبرونها. نعم. ولو المضرة واضحة أحسن الله إليك. نعم. ولو في ضرر لا يجبرونها، ما هي عاقل ما دام عقلها معها. لا ما تتكلم يموت. نعم. نعم. ما أنا في شيء هذه، شكر لله على نعمة العافية. نعم ما أنا في شيء. نعم.